يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان من الاساليب العلميه لنشر العلم الناس ان شاء الله هو ما اشار اليه ربنا عز وجل في كتابه العنوان الذكري كنتم تعملون وكذلك قول عليه السلام في حديث الذي اصيب بسدس في راسه ثم اذنب وفتح بعض من حوله فاخبره بانه لا بد له من القتال فاغتسل فكان عاقبه ذلك انه مات وبلغ خبره الى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي على الصبر الحديث فقال عليه السلام قتلوه قال سلام الله الا سالوا حين جهلوا فانما الفطر لا من الزواج الا سالوا حين جهلوا فانما الفطر لا من الزواج فالتعلم بطريق السؤال والجواب هو طريقه حنفيه طبعه اسسها الله عز وجل في كتابه وتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولذلك فنرى ان هذه الطريقه في كثير من الاحيان تكون انفع لبعض الحاضرين او كل الحاضرين حتى المناسبات لان كل واحد منهم يوجه ما عنده من المسائل التي يهتم بها اكثر من غيرها وعلى ذلك فاذا كان عندكم بعض الاسئله فنحب ان نسمعها وان كان عندنا جواب عليها اجبنا وإلا وصلنا الأمر إلى عالم جديد. هل تفضل؟ السؤال الأول يقول السائل من المعلوم أن القراءة على المشروع جائزة ولكن انكسر عندنا جلوس بعض الشباب وتصديهم لهذا الأمر مع العلم أنهم يقرؤون على كل من يأتيهم زاعما أنه مريض بدون التأكد من الأمر وما زال هذا جائز بين الشباب حتى انتشرت القسوة بين كثير من الناس وقد أقدم بعض الشباب في عرض مجالس خاصة في أماكن معينة في الرقية لمن يأتيه وينفذون في الماء والزيت ويبيعونه بأكثر مما اشتروا به وقد تشالب الناس عليهم بين موسوس وطالب للبركة ومريض حقا وهم يقرؤون على كل من يزعم أنه مريض فما هذا السؤال سبق في الأمس القريب وأيضا ذكرنا الغراب وقلنا إن الذي نعلمه في هذه المسألة ليس إلا قراءة شيء من القرآن على المشروع أما ما سوى ذلك فلا نعلم له أصلا في السنة أما بيع الزيت ونفسه والتبر فيه فهذا كذلك مما ما نعرفه أصلا ولا نستطيع أن نقر أمرا أولا لم نجد له أصلا في الكتاب والسنة وثانيا لم نعرف ذلك من عمل سلفنا الصالح أما أن هناك ناس يفعلون ذلك أو لا يفعلون فهذا كما قلت أيضا في الأيش القريب الغرض فيه على الراوي ونحن عندنا ما نعلم شيئا من ذلك أبدا أما قضية التلاوة على المشروع فأمر معهود على مر الأصول الإسلامية فقط التلاوة معرفة السلام ورحمة الله وبركاته أما ما سوى ذلك فلا علم لنا به ولا نقره بما سبق بيانه من ذلك الصعق من كهرباء إيه؟ الصعق من كهرباء ما أدري إذا الصعق من كهرباء نحن نعرفه عند الأطباء عند الأطباء معلش الحقيقة أن هناك أمور تتعلق بالتجربة يعني هذا السؤال الأخير يلفت نظري إلى أن نقول شيئا هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون أن هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين فهم حينما يأتيهم بعض المصابين بنوع من الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم

يعلنون أن الجن الذي صرع ذات الإنسان يتأثر بهذه الصدمات الكهربائية. ممكن أن يكون أمر كذلك وممكن أن لا يكون كذلك، لكن المهم نحن نريد أن ننظر إلى آثار هذه الصدمات، هي نفعة أم تنفع. صدقنا اليوم قد أيضا عن بعضهم من المحددين اليوم أو من القدامى، هذا الضرب كما نعلم هو بالنسبة للأحياء والعاديين مضرون، لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المشروع مهما ضربته بالعصا الغليظة مثلا بحيث لو كان غير صريع لأوجعته ولربما كسرته، بينما في هذه الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر الطارئ من الجن إذا صح التعبير. أيضا نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا التعليم منهم هو صحيح، لكن المهم أن ننظر إلى الأثر، يصل الأثر مفيدا للمطوعين. فبها ما دام أن هذه الوسيلة أولا لا تغلق السريعة وثانيا لا تضر المطوع، هذا ما عندي الله. لا ليس لكل أحد فالتجارة، هل لكل أحد أن يتطبب؟ من تطب وليس بطبيب فهو ضامن كما قال عليه السلام. يكفي هذا، نحن ما نحن أن نستطيع نذكر التواصيل. عليك يا أخي بما ذكرنا في ذلك التواصيل من قال نقول نحن لا يجوز لأي إنسان كذا علم تماما، هل يجوز لطالب علم أن يكفي وهو بعد لم ينهي الدرجة الثانية أو الثانوية كما يقول من اليوم؟ لا يجوز. هل يجوز أن يصحح ويوعظ الأحاديث كما يفعل بعض الطلاب الملزمين اليوم وهم لسه في أول الطريق؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز التطبيق إلا لأهل العلم بالتطبيق وهكذا. نعم. على الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام وما عرفته، لكن هو يعني والله أعلم استنباطا واقتباسا من قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. من ملاحظتنا لهذا الحديث بعد فهما صحيحا يمكن نفسنا سلمة الزحف. كثير من الناس في اعتقادي وفي علمي لا يفهمون هذا الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة فمن صحيح عنه. هم يقولون هؤلاء الذين لم يفهمون الحديث فمن صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تجتمع أكثر أمتي على ضلالة، ويعنون بذلك الاحتجاج بالأكثرية، يعنون بذلك الاحتجاج بما عليه الجمهور. فهم يفهمون من الحديث أن الحديث يؤيد مذهب الجمهور، وهذا خطأ واضح جدا. لنضرب على ذلك مثلا يفرق بين هذا الفهم الخاطئ والفهم الصحيح الذي سيتبين بعد ضرب المثل. إذا افترضنا أن الأمة عددها 10 أشخاص، 9 منهم كانوا في رأي وواحد منهم وهو العاشر كان في رأي مخالف للرأي الأول، على هذا المفهوم الخاطئ للحديث فالخطأ مع الواحد والصواب مع 9، لكننا نحن نقول يعني الحديث أن هذه الأمة التي هي في فرضيتنا 10 أشخاص لم تجتمع على الضلالة، لأن واحدا منهم قال بقول والتسعة قالوا بقول آخر، فيمكن أن يكون الحق مع الواحد، فحينئذ يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، ويمكن أن يكون الحق مع التسعة فأن يصدق الحديث في هذه الحالة أو لا وأولى. لكن حمل الحديث دائما وأبدا

وبيان الصحيح من الضعيف هو ما أنا فيه في هاتين الشيئين. يعني يا أخي بكل مجال يعني أنت تعرف علماء فقهاء دولوا الفقه ومعاريا عن جميله وتجد على عشر من ذلك علماء في الحديث ذكروا الأحاديث بأسانيدها ولم يتكلموا عن صحتها أو ضعفها وما أسمعوها بهذا الذي تقترحه وهو شيء حسن لا مجال إيجابي لكن هذا أخي يحتاج إلى توجه خاص وتفرغ خاص. أما أن تقول أن هذا يؤدي إلى ظاهرية ظاهرية إذا الذين سنوا لنا للسنة هم يعني أفضوا بما فعلوا هذا هو التخصص يا أخي تركي له مجال هذا في علم الحديث وذاك في علم الفقه وهناك فقه آخر هو الفقه المقارن الذي يذكر المسألة ويبحثها من جميع ما فيها فيها ثم يبين أجل كل من الفريقين ثم يوجه الراجع عنده هذا له مجاله الآخر. نعم. يقول السائل ما رأي الشيخ في كتب الحكيم الترمذي والثعلبي والأحاديث الواردة فيها؟ معروف أن الحكيم الترمذي يعني من حيث تعقيده أنه متطور وأنه قد تكلم في عقيدته كما نحو ما قيل في ابن عربي النكرة وأن أسانيده التي يرويها في كتاب نوال العصول قل ما يسلم منها من علة والثعلبي كذلك ولعلكم لاحظتم في كثير من الأحاديث التي خرجتها في السلسلة الضعيفة أنا منها قسم كبير نقلته من تحرير الثعلبي المخطوط وفيه كثير من الضعاف الموضوعات ومعلوم عند العلماء ان كتب امثال هؤلاء فيها الصحيح والضعيف وهو هذا الغارب عليه وفيها الضعيف قسم كبير من احاديث الموضوع واذا كنا نعلم جميعا ان السنن الاربعه التي تاتي بعد الصحيحين فيها الضعيف وفي بعضها الموضوع فأولى وأولى أن يوجد شيء من ذلك فيما ذكرتم من كتاب الثعلبي أو كتاب الحكيم الترمذي ونحوهما. نعم. لا بالنسبة للثعلبي بالنسبة للأحاديث أما بالنسبة الحكيم الترمذي ومن الأمرين الكبيرين. نعم. يقول السائل إيه؟ منشور نصف الهرمين؟ أيوه. قال جميل الحكيم الترمذي. ايوه انا ما عندي جواب اريد ورقه اكتب فيها الملاحظه هذه ونطلع على هذا التمييز بين الرجلين فهذا لا يعني ان الحديث ليس له راوي آخر من أصحاب القصة من صلبه، هذا لا يعني، لكن يعني أن السيوطي ما وقف على هذا الحديث على مخدر سوى هذا الذي رمز له. فحينما أنا أصحح أو أحسن دعاني أيضا أنه لن يروي إلا فلان، لكن أنا الذي يهمني أن هذا الحديث حسن. وبهذه المناسبة أقول تبين لي بالتجربة من بعض الأسئلة والمناقشات التي سمعتها أن كثيرا من الناس حينما يستفيدون من كتابي صحيح الجامع مثلا ينقلون عني فيقولون حديث فلان يريدون تحت حسن إسناده الألباني جيني صحيح الجامع، هذا التعبير خطأ أقوله لأنني ما أدري هل أتمكن يومما من أن أستدرك هذا الذي أنا أحدثكم الآن. أقول لو استقبلت من أمري ما استدرت لفعلت كما فعلت في صحيح أبي داود، وأنت على علم ببعض أمثلتي، فإني أقول هناك هذا الحديث إسناده صحيح، وتارة أقول هذا الحديث إسناده حسن صحيح، تارة أقول هذا حديث صحيح، وتارة أقول هذا حديث حسن. ونبهت في المقدمة الفرق بين هذه الاصطلاحات الأربع، إذا قلت إسناده صحيح فإسناده صحيح، إذا قلت صحيح فهو بمجموع الطرق، وإذا قلت إسناده حسن صحيح فهو حسن لذاته صحيح لغيره، وإذا قلت حسن فعني أنه ضعيف لذاته حسن لغيره. فالذين ينقلون عني أنني حسنت إسناد الحديث الفلاني اعتمادا على أني كتبت أثر الحديث في صحيح الجامع حسن، قال الألباني إسناده حسن، هذا خطأ في كثير من الأحيان، ولكي لا يقع مثل هذا الخطأ في النقل عني كان ينبغي أن أقول في الحديث الحسن إسناده حسن، وفي الحديث الذي هو حسن غيره حسن فقط، وأن نصر ذلك في المقدمة حتى لا يقل عني شيء أنا لا أراه. كذلك أقول في نهاية الجواب عن هذا السؤال كان ينبغي أن نلفت النظر أن عزم السيوطي للحديث لشخص ما لا يعني أن هذا ليس له ثانيا، يمكن أن يكون له ثاني ويمكن أن يكون له ثالث ورابع وهكذا. حاولت أن أنبه أحيانا في الصحيح فأقول مثلا هذا تخريج في أحاديث الصحيح يؤخذ بعض رواه حم يعني أحمد وإلى آخره، لكن ما استطعت أن أفرج هذا الأمر في كل حديث. رأس الحول لا أقول هذا إلا بيان الواقع وليس دفاعا، فكل مما كما علمت دائما وأبدا معرض يقع عن خطأ، وأظن أن الإتيان بالكتاب الآن لا حاجة إليه لأنك فهمتم ماذا نقوله. نحن لا نقول أنه لما قال السيوطي رواه الحديث الترمذي وقلنا سعد حسن أننا نعني إسناد السيدي هذا حكيم مزعوم نفسه، يمكن أن يكون هذا خطأ مني وقع. نعم ما فهمت الحمد لله طيب طيب فإذا في مصدر آخر يعني هذا هو طيب، لكن لا أزال أقول لا أبرزت من الفضع وكلنا وجزاكم الله خيرا إذا نبأتمونا هذه فائدة. يقول السائل إذا جاء في نفس الأمر ولم يعرف له طارق إلا أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم القول بالوجوب

استغلوا ذلك استغلالا سيئا لانهم يستغلون كلام الله تبارك وتعالى. اريد من هذا الجواب ان نهتم بانفسنا ولا نهتم باشكالات غيرنا، لان اشكالات هؤلاء لا تنتهي حتى تنفق في كلام الله رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. اقول السائل، ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح بخلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفه؟ إذا نزلت فيه مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، فيكون هذا الحديث مختلف في تصحيحه. يقول ما رأي الشيخ فيمن ليس له القدرة على الترجيح بخلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ إذا نزلت فيه مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، ويكون هذا الحديث مختلف في تصحيحه. هذا يشكي المسألة التي يحضر الأخيرة، يعني هو مثلا حديثا صححه ابن حبان، وهذا الحديث ضعفه أحمد، وهو ليس عنده وسيلة تقريب، فأحمد أوثق من ابن حبان، وهكذا إلى أن تضيق الأمور عليه، فحين ذاك سيعود الأمر إلى ما قلناه آنفا استفسقا بقليل أكثر في الناس. لا بد من ذلك، على أنه قد يتداخل الأمر بجواب السابق يعود أيضا جوابا في بعض الأمثلة من هذه الأحاديث، فإذا كان التصحيح فيه احتياط لدين المشبه فيأخذ بقول من صحه، هذا إذا لم يتيسر له الترجيح بالنظر إلى المصحح أو المضاعف. والعكس بالعكس، إذا كان التصحيح يستلزم منه التساهل ببعض الأحكام الشرعية فهو يأخذ من بعض الحديث. فالأمر الحقيقة يعني سهل ولكنه واسع، فينبغي على من احتار هذه الحيرة أن يستعمل علمه إن كان عنده علم، وإلا رجع إلى قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والظاهر والله أعلم أن هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن يلجأ إليها هذا الذي وقف في نقطة الحيرة فهو لا يستطيع أن يجد الحل على قول، فيسأل من يسأل بعلمه ممن حوله من أهل العلم من الفضل. ما رأي الشيخ في من يتلقى الفقه في أول طلبه على الكتب المختصرة الفقهية ويترجع له الدليل السبعة؟ هذا هو الواجب، لكن لعل وراء السؤال شيء آخر، وأجل هذا التدليل واضح. كيف؟ لأن يبدأ يراقب عن الكتب يعني ترجع له الطريق المطلق كيف؟ كان ما هي الطريقة المثلية لجراحة الكتف؟ هل دراسة الولاية على الحديث المتقارب؟ هل هو هذا كان السؤال؟ أنا فهمت السؤال من واحد درس هكذا ويتبع الدليل، ثم أنا أقول هذا يختلف اختلاف الجو الذي يعيش فيه طالب العلم. إن كان طالب العلم مثلا يعيش في بلاد يغلب عليها التصحيح وليس فيهم عالم بمعنى الكلمة للعلم، لأنكم تعلمون أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة سلك المسلمين إلى آخره، وتعلمون أن المقلد ليس عالما. فإذا كان الإنسان طالب العلم يعيش في جو ليس فيه عالم، فليس له سبيل طلب العلم إلا أن يبدأ ببعض الكتب المذهبية، سواء كان مذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، لكن من الواجب عليه أن ينتهي إلى النقطة التي جاءت في آخر السؤال، وهي أن لا يتعصب لهذه الدراسة الفقهية الجامدة فيما إذا ثبت لديه بعد زمن قصير أو طويل أن بعض النساء التي درسها خالفت الدليل الشرعي من كتاب السنة، عليه أن يترك ما درس ويتمسك بما صح، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن يقال له تقلة في الفهم من الكتاب والحكمة وهو يعيش في جوده جهل، بينما إذا كان طالب العلم يعيش في جو كله أهل علم، أي يدعون لاتباع الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب من المذاهب، فنحن لا نرى أن يقطع كتابا في المذهب من المذاهب الأربعة، وإنما يقطع كتابا مستقل صاحبه عن التقليد والجنود على مذهب من المذاهب المعينة، وإذا أشكل عليه شيء مما جاء في ذلك سأل من حوله الأذان. لهذا أعتقد أن خير الأمور هو الفصل، فلا يجوز أن نحرم على الناس أن يدرس الفقه التقليدية، لا يجوز أن نحرم تحريما مطلقا تدريس الفقه التقليدي، لأنه في بعض البلاد كما ذكرنا لا يمكن إلا ذلك، إما أن يقال ابقى كما أنت جاهل، وإما أن يقال ابدأ أسلوب العلم كما يبدأ هؤلاء الناس، ثم إذا تيسر له أن يعلو بعض الشيء في هذا العلم فبها، وإلا فهو قد أعذر إلى الله عز وجل حينما لم يرضى أن يبقى جاهلا كسائر العامة، وإنما طلب العلم الذي يمكنه تحصيله وهو في ذلك الجو، بينما الذين يعيشون في الجو علم فعلا فهؤلاء لا يجوز لهم أبدا أن يخلدوا مذهبا من ذلك، لأنهم سيضيعون على أنفسهم كثيرا من السنن الثابتة في المذاهب الأخرى. إذا مثلا أقول الروضة النبية، الروضة النبية للصفية حسن خالد هي في الواقع التي سنرى الصبرتين من الكتب التي فتحت الطريق أمام الناس لكي يخرجوا من الجمود المذهبي، فهو جرى في ذلك على اختيار صفح الأطوال مما حدث في الكتاب والسنة، وهو بلا شك شرح لكتاب الشوكاني المسمى بالدرر اللي هي الروضة النبوية، الروضة النبوية شرح الدرر البهية، الدرر هو المتن، والروضة الروضة النبوية هو الشرح لصديق حسن خان الشوكاني، له شرح على متنه اسمه ماذا؟ درار المهية مضية، نعم. فهذان الكتابان في الواقع مع أن صديق حسن تغطى بعض الشيء أكثر منه، الشوكاني فتح الطريق في هذا النهج المستقيم، ثم جاء من بعده الشيخ السيد سابق ذكره الله بالخير فألف كتابه فقه السنة، حاول أن يمضي قدما في هذا النهج لكنه في حدود ما استطاع فعله، وهذا هو شيء كبير لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم من حديث تصحيحا وتضعيفا، وقد حاولنا أن نكمل مشروع هذا الحسن لوضعنا لكتابنا تمام المنة في التعليق على قصص المنة، والآن نحن طبعنا وبدأنا نضع أثارا في هذا المشروع الذي فيه تعليق على فصل السنة بالنسبة للأجزاء القديمة التي كانت صغيرة، أظن ثلاث أجزاء آخرها في كتاب الخيار، فأنا طبعت مجددا الآن الجزئين اللذين كان طبعا بالآلة الواحدة، وأضفت إلى ذلك الجزء الثالث الذي لم يكن قد طبع وفيه كتاب الخيار، فلعله يكون قريبا إن شاء الله بتناول أيدي القراء. نعم. مصطفى هذا المشروع ما أظن يفعلنا إتمامه، لأن هذا المشروع واسع جدا، هذا مجيء أخرى لما جاءت المكتبة بمكتب أعمال جاءتني المتوجه ولا تعرف المسجد فهو تحس موقوف. نعم. يقول السائل: نجد بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره يختلف حكمه على الراوي في بعض المواضع عن حكمنا عليه في موضع آخر، فتارة يكتسب حديثه في موضع ويضعفه في موضع آخر، فهل عندهم اعتبارات معينة يراعونها في ذلك؟ أظن بالنسبة هذا حد كبير في اعتقاد لا ذلك لهما، إما ما هو من طبيعة البشر السهو والخطأ، وإما أن يكون قد وجد للحديث الذي ضعفه شاهدا أو شواهدا يقويه وقد سمعه أو صححه ونظر لظروفه يعني في لم يستطيع أن يوقع هذا الذي عمله على التحديد، لأن الواقع أن الإنسان كما قال تعالى خلق ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يستحضر أنه في مكان ضعف إسناد هذا الحديث، فلما جاءه هذا الحديث نفسه في مكان آخر وبدا له أنه حديث حسن لغيره أو صحيح لغيره، فهو لا يستحضر أنه في مكان آخر ضعفه، فعليه الآن يتدارس الصحيح فيقول أنا قد ضعفته لذاته والآن تبين لنا أنه حسن لغيره. نحن نفعل هذا كثيرا وربما رأيته كثيرا ما ننقل حديث من السلوك الضعيفة إلى الحسنة والعكس بالعكس، والآن سترون في طبعة جديدة للمجلد الأول من صحيح ترغيب وترهيب ستجدون فيه شيئين متناقضين، تجدون فيه حذف أحاديث أي أن رسالة لدينا أن ليست بالشرط صحيح الترغيب، وتجدون فيه حديثا أو أكثر كان مهجورا مسروكا في حسن ضعيف الترغيب والترهيب، نقلناه من هناك وأودعناه في الطبع الجديدة لأنه تبين لي بعض الشوارد المتقويه، لكن هذا ليس من استعبار كل هذه الأمور في كل أحاديث التي تكون متضرقة الكلام عليها في مواطن عديدة. فأنا متصور وخاصة حافظ ابن حجر على الكلامي الذي ملأ الدنيا بعلمه وكتبه، فليس من السهل أن يستحضر أن هذا الحديث الذي حسنه مثلا في فتح الباري وقد ضعفه مثلا في تلخيص الحديث مثلا، قد لا يتأثر له هذا الأمر لنكبر كما أفعل له في بعض الأعيان، وإلا أنا مثله أيضا أنسى وأنسى أكثر منه. هذا السبب الثاني، والسبب الأول هو أيضا سبب لي لأنه من طبيعة الإنسان أنا وهو مثله. نعم. أحيانا بالرجل مثلا أمام يحكي لو في موضع لما يأتي حديث آخر ليس الحديث الأول لأخر نفس المجيد كان يضعيفه ويذكر كلام العلماء في تغيثه، وفي ذات الموضع يحكي حديثه ويذكر كلام العلماء في توشيحه مثلا، فهذا الكلام يمكن أيضا إجازة عنه بإضافة أخرى وهذا موجود ثاني، هو إذا حسنه لا يعني تحسين ذاتية، حسنه بمثل ما ذكرنا أمسا، حينئذ لا منافاة بين تحسينه وبين تضعيفه وكلامه على الرجل الموجود في إسناد الحديث. نحن نعلم بالتتبع أنه في كثير من الأحيان هو غيره يقول في إسناد حديث إسناده حسن، مع أن الاصطلاح العام أنه إسناد حسن إلى قيل يعني حسن لذاته، لكن يتبين أنه خرج عنه.